الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم الكلام في شرح بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالزكاة من جهة الحول والزكاة في أموال اليتامى وتعجيل الزكاة وذكر نصاب الذهب ونصاب الفضة، وكذلك زكاة الزروع والثمار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الذين يأخذون الزكاة في الزروع والثمار أن يتركوا لأصحاب الزروع والثمار الثلث أو الربع، لأن بعض الناس يأتونهم فيطلبون منهم الزكاة، فلو أخذوها كلها لم يجد هؤلاء أصحاب الزرع والثمار شيئا يعطونه للناس إلا من خارج الزكاة. فمراعاة لهم ولمن يطلب منهم ترك لهم جزء من الزكاة يفرقونه هم بأنفسهم. وكذلك فإن زكاة كل ثمر تؤخذ منه إن كان جيدا من الجيد، وإن كان متوسطا فمن المتوسط، وإن كان رديئا فمنه. ولو أخرج الزكاة من المتوسط عن الجميع أن ذلك جائز. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يثورك الله بهما يوم القيامة ثورين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. وهذه المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية الأشهلية رضي الله عنها. وقولها في الرواية مسكتان، مسكتان تثنية مسكة، والمقصود سواران. المسكة السوار من فضة أو من ذهب. هذه المرأة لما وعظت هذه الموعظة ألقت السوارين، طرحتهما في الأرض، مع أنه لا يجب عليها، لا يجب عليها التخلص من السوارين، لكن لما قال: أيسرك أن يسورك الله بهما في يوم القيامة السوارين من نار، من شدة الموعظة عليها ألقتهما وقالت هما لله ورسوله. وقال الحافظ رحمه الله: إسناده قوي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. وقول إذا أديت زكاته فليس بكنز معنى ذلك أنه يوجد زكاة في الحلي، لأن المرأة أم سلمة رضي الله عنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، والأوضاح جمع وضح، سمي بذلك لمعانه، وهو نوع من الحلي يعمل من الفضة يكون لونه أبيض، ويصنع منه أساور في اليدين وخلاخل في الرجلين. لما جاءت تسأل أم سلمة رضي الله عنها، لما جاءت تسأل قالت: أكنز هو؟ خشيت أن يكون داخلا في الوعيد على الكنز في الآية في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فخشيت أن يكون كنزا، فسألت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاة فليس بكنز. معنى ذلك أنه اشترط لكي لا تدخل في العقوبة الشديدة هذه أن تؤدي زكاة الحلي. أكنز هو استفهام، وإذا أديت زكاته فليس بكنز، تخرجين من الوعيد. والكنز من كنزت الثمر في الوعاء جمعته فيه، فالكنز إذن ما جمع من النقدين حتى بلغ نصابا. وهذا الكنز سواء كان في رأس جبل فأديت زكاته فليس بكنز، أو كان في باطن الأرض ولم تؤد زكاته فهو كنز بناء على هذا الحديث. وقد دل الحديثان على وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، ولكن ما حكم الزكاة في الحلي؟ لقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو حليا أو تبرا، ما لم تكن معدة للاستعمال أو العارية. واختلفوا في الحلي المعدة للاستعمال والعارية هل فيها زكاة أم لا. إذن هم متفقون على إخراج الزكاة على الذهب والفضة، لكن الحلي هذه المستعملة أو المعدة للإعارة اختلفوا فيها، فذهب إلى وجوب الزكاة فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وصح عن عدد من التابعين كسعيد وعطاء ومجاهد والنخعي، وذهب إلى عدم وجوب الزكاة فيها الجمهور، ونقل التصريح بعدم الوجوب عن بعض الصحابة كابن عمر وأنس وجابر وعائشة وأسماء، ومن التابعين سعيد والحسن وقتادة وطاووس، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. الذين أوجبوا الزكاة استدلوا بالآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وأن الآية شرحها حديث الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره. قالوا الآية هذه والذين يكنزون الذهب والفضة والحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له، إن هذا عام يشمل الحلي وغير الحلي. أليس صاحب الحلي أو صاحبة الحلي أليست صاحبة ذهب وفضة؟ إذن لماذا لا تكون داخلة في الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار؟ قالوا عموم الآية والحديث شامل لجميع أنواع الذهب والفضة سواء كان معد للاستعمال أو غير معد للاستعمال، سواء كان للإعارة أو للتجارة. كما استدلوا بحديثي الباب، حديث عمرو بن شعيب وحديث أم سلمة رحمك الله. طيب، ماذا أجاب الآخرون على هذا وهم الجمهور؟ قالوا إنه ما من نص عام إلا ويحتمل أن يوجد له مخصص، فلا مانع من وجود نص عام ونص عام ومخصص لهذا النص العام. فقال نحن نقول إن الزكاة في الذهب والفضة عام، وإن الحلي المستعمل مخصص منه، لكن ما هو المخصص؟ هذا هو السؤال، ما هو المخصص؟ المعروف أن الكنز ما جمع بعضه إلى بعض وخزن وبناء، يقول هذا المستعمل ليس بمخزن ولا مكنوس. وكذلك قالوا إن حديثي عمرو بن شعيب وأم سلمة حديثان ضعيفان لا يثبتان، وأن الترمذي قال لم يصح في هذا الباب شيء، ورجح النسائي إرسال حديث عمرو بن شعيب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قالوا معنى هذه الأشياء المستعملة لا زكاة فيها، وهذا مستعمل، وأن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية، وهذا مال غير نامي. وأن هناك حديثا آخر ليس في الحلي زكاة رواه البيهقي وصححه بعض المحدثين كأبي زرعة وابن الجوزي والمنذري وابن دقيق وابن حجر، وأن فلان طبعا من حجر قال عن حديث عمرو بن شعيب إسناده قوي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله بأشياء تجب فيها الزكاة وليس الحلي منها، ولماذا لم تخرج عائشة الزكاة على ذهبها وهي تعلم هذا الوعيد، وأن هذا قول الأكثرين من أهل العلم. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ واضح إذن أن لكل من الفريقين حجج، وهذا شيء لا يمكن إنكاره، ولكن المرجع عند الاختلاف إلى الكتاب والسنة، هذه قاعدة أساسية. ونحن نعرف أن الأحوط أن يخرج الإنسان زكاة الحلي، ولكن إذا أراد المزيد من التحقيق في المسألة، إذا رجعنا إلى كلام العلماء المعاصرين الذين اطلعوا على أقوال أهل العلم، فسنجد ما يلي في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قال النصاب من الفضة 140 مثقالا ومقداره 56 ريالا من الفضة، فإذا بلغت الحلي من الفضة هذا المقدار وجبت فيها الزكاة في أصح قولي العلماء، كلما حال عليها الحول والواجب ربع العشر والذهب، وذكر نصاب الذهب وقال فإذا حال الحول على الحلي من الذهب البالغ هذا المقدار أو ما هو أكثر منه وجبت فيه الزكاة، فيها الزكاة في أصح قولي العلماء وهو ربع العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته. قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص أنه قال لامرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها وذكر الحديث، وقال أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن، الراجح أن هذا الإسناد حسن. فإذا العمدة في إخراج الزكاة الآية وحديث عمرو بن شعيب هذا عن أبيه عن جده، لأنه واضح جدا، قال أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يساورك الله بي يوم القيامة سورين من نار؟ لو كان الزكاة في الحلي غير واجبة لا يتوعد عليها بهذا الوعيد، لا يأتي وعيد من الشارع على شيء مستحب، ما يأتي وعيد شديد مثل هذا على شيء مستحب، لا يمكن يأتي وعيد مثل هذا إلا على شيء تركه محرم وفعله واجب، وفعله واجب. وقد ناقش الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله هذه المسألة نقاشا مفصلا وذكر إيرادات والجواب عليها، فقال: الحلي المعد اللبس فيه زكاة، والدليل من القرآن والسنة. فمن القرآن: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. والمراد بكنز الذهب والفضة كما قال العلماء أن لا يخرج ما يجب فيهما حتى ولو كان على قمم الجبال، وعدم الكنز أن يخرج ما يجب فيهما وإن كان في باطن الأرض. فإذا متى يعتبر كنزا؟ إذا لم تؤد زكاته. إذا أديت زكاته لا يعتبر كنزا، لا يعتبر. فالفيصل في قضية هل هذا كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة أو ليس بكنز هو قضية إخراج الزكاة وعدم إخراج الزكاة. وساق حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة. ثم قال: والمرأة التي لها حلي هي صاحبة ذلك بلا شك. بل في حديث عبد الله، لأن يعني صاحبة ذهب وفضة داخلة في الحديث، داخلة في حديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، أن المرأة التي عندها ذهب وفضة هي صاحبة ذهب وفضة داخلة في النص. قال: بل في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. قال: وهذا نص صريح في وجوب الزكاة في الحلي. وهذا الحديث يقول فيه الحافظ بن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي، وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وإذا كان سنده قويا وله شواهد تعضده وعمومات أخرى في الصحيحين بل في القرآن تعضده، لم يبق إشكال في وجوب زكاة الحلي. فإن قلت إن بعض العلماء يقول إنه لا زكاة في الحلي، قلت لك: وبعض العلماء يقول إن في الحلي زكاة. وإذا اختلف العلماء فالمرد إلى الله ورسوله، والرب عز وجل يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا. والإنسان إذا تبين له الحق وجب عليه قبوله والعمل به، وإن خالف من خالف من الناس. وقد يقول قائل: مذهب الإمام أحمد أن الزكاة في الحلي تجب إلا إذا أعد للأجرة أو للنفقة أو كان محرما. فنقول: ومذهب أبي حنيفة أن الزكاة واجبة في الحلي بكل حال، ونحن غير ملزمين باتباع الإمام أحمد ولا باتباع أبي حنيفة، وأيضا نحن ملزمون باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دل الكتاب والسنة على أن مذهب أبي حنيفة أصح من مذهب الإمام أحمد في هذا، وجب أن نأخذ بمذهب أبي حنيفة، وهذا من إنصاف الشيخ وتجرده رحمه الله تعالى. قال: ثم نقول إنه عن الإمام أحمد رحمه الله يعني وردت رواية أخرى في وجوب زكاة الحلي توافق مذهب أبي حنيفة، وحينئذ لا يكون هذا متمحضا مذهبا للإمام أحمد، لأن الإمام أحمد ورد عنه الآن أكثر من قول، وهناك روايتان عنه. فإن قال قائل: أليس الحلي ملبوسا تستعمله المرأة كما تستعمل الثوب الملبوس؟ فالجواب: نعم هو كذلك، لكن أصل الذهب والفضة تجب فيها الزكاة، وأصل الثياب القطن والصوف وغيره هل تجب فيها الزكاة؟ أصل الثياب هل تجب فيه الزكاة؟ وأصل الذهب والفضة إذا في فرق أم لا في فرق؟ فإذا لا تقيس الذهب على الملابس، هذا قصد رحمه الله. أصل الذهب والفضة تجب فيه الزكاة، وأصل الثياب لا تجب فيها الزكاة إلا إذا أعدت طبعا للبيع. ونقول لهؤلاء الذين يريدون أن نقيس الذهب على الملابس: ما تقولون فيما لو أعدت المرأة ثيابا للأجرة؟ واحد عنده فساتين مثلا، قالت: أنا أعدها للأجرة، أأجر الفساتين التي عندي، هل في الفساتين هذه زكاة؟ ما فيها زكاة. الزكاة في الأجرة إذا حال عليه الحول وبلغت الأجرة نصابا، لكن في ذات الملابس ما فيها زكاة. سيقولون ليس فيها زكاة. وإذا أعدت المرأة حليا للأجرة هل فيه زكاة أو لا؟ يقول نسألهم، نسألهم الذين قالوا ما في زكاة في الحلي، مثل أن ما في زكاة الملابس وأي شيء مستعمل. نقول طيب، لو أعدت المرأة ثيابا للأجرة فيها زكاة في الملابس؟ لا. لو أعدت الذهب للأجرة هل في زكاة؟ سيقولون نعم في زكاة في الذهب المعد للتأجير. فنقول إذن أين القياس؟ لو كان القياس صحيحا لقلنا إذا وجبت الزكاة في الحلي المعد للأجرة فلتجب في الثياب المعد للأجرة. فإن قلتم تجب في الحلي المعد للأجرة ولا تجب في الثياب المعد للأجرة وقعتم في التناقض، والتناقض دليل البطلان. ثانيا نقول لهم ماذا تقولون في امرأة عندها ثياب أعدتها لللبس ثم بعد ذلك أعدتها للتجارة، هل تنقلب للتجارة؟ سيقولون لا. فالآن لو واحد عندها مثلا ثياب 6 أشهر تستعملها، بعد 6 أشهر قررت أن تبيع الملابس، إذا مضى 6 أشهر على الملابس هذه هل تجد فيها الزكاة؟ سؤال، هل تجد فيها الزكاة؟ لا. لماذا؟ ما حال عليها الحول، قررت تبيعها بعد 6 أشهر، لما مضى 6 أشهر ثانية قالت هل علي زكاة؟ ماذا نقول؟ لا. لماذا؟ لأنه ما حال الحول. ثم نقول لهم ماذا تقولون في امرأة عندها حليا أعدتها لللبس ثم أعدتها للإجارة، للتجارة، للتجارة، هل يكون للتجارة وإذا حال الحول فيه؟ يقولون نعم. فنقول هذا تناقض آخر. ثم نقول لهم ما تقولون في امرأة عندها ثياب محرمة تستعملها، ثياب مثلا عليها صور ذوات الأرواح وعندها حلي محرمة تستعمله، وعندها ذهب عليه على نقش أسد ونقش حية ونقش فراشة ونقش أي صورة من صور ذوات الأرواح، فيه وجه رجل منقوش، الثياب المحرمة المستعملة، الثياب المحرمة المستعملة، الثياب فيها صور مستعملة، هل تجب فيها الزكاة؟ ها؟ لا. طيب أنتم الذين تقولون الزكاة في الحلي المستعمل لا يجب، إذا قلنا لكم الحلي اللي فيه محرم على هيئة صور هل في زكاة؟ ماذا سيقولون؟ على مذهبهم وقاعدتهم فيه زكاة، لأنهم قالوا الذهب المعد للإجارة فيه زكاة، والذهب المحرم فيه زكاة، والمعد للبس ما فيه زكاة. هذا كلامهم. فنقول إذن لما تقيسون الذهب على الملابس تقولون هذا مستعمل هذا مستعمل، هذا ما في زكاة هذه ما في زكاة، تتناقضون إذا انتقلنا إلى الحالات الأخرى وهي قضية المعد للإجارة والمحرم. فأين القياس بين شيئين متناقضين؟ ثم الناس الذين يشترون ذهب كل ما عنده صار عنده سيولة اشترى قطعة ذهب، وهذا موجود عند النساء الآن بل وعند بعض الرجال، كل ما توفر عنده سيولة اشترى قطعة ذهب، هذا التكديس ليس فيه زكاة، وذهب هذا ممكن يستعمل. ثم نقول أيضا الملابس أو الذهب المستعمل، ما حدود الاستعمال؟ يعني لو لبسته كل يوم تقولون ما في زكاة، طيب لو لبسته مرة في الشهر، مرة في السنة، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ لأن بعض النساء الآن تقول أنا عندي ذهب كثير ألبسه على أساس ما أطلع عليه زكاة. يعني إذا أرادت أن تعمل بالقول أن الذهب مستعمل ما في زكاة، تجدها أحيانا تلبسه مرة في السنة لكي لا يجب عليها الزكاة بقول أو على ما تفهم من قول أولئك. طيب إذا ما هو الاستعمال الذي يسقط الزكاة؟ مرة في السنة، مرتين في السنة، ثلاث مرات في السنة، كيف ينضبط هذا؟ اضبط شو كيف، عطنا ضابط فيه. كيف 6 أشهر في السنة؟ وكذلك فإن الحلي هذا الذهب والفضة هو مال في اليد، كل ما توفر عندها سيولة اشترت قطعة ذهب، هذا مال في اليد. ما الفرق بينه وبين الأوراق النقدية؟ في أي لحظة ممكن تشتري به ذهب؟ إيش الفرق بينه وبين الدنانير والدراهم؟ شيء يستعمل كأثمان ذهب. هناك نساء يلبسن جنيه ذهب في سلسلة، وسبيكة ذهب في سلسلة، هذا الجنيه والسبيكة هذه عند التجار هذه أموال تشتري بها مباشرة. إذن الراجح في هذه المسألة وجوب الزكاة، والله تعالى أعلم. وجوب الزكاة إذا بلغ نصابا وجوب الزكاة. طيب على الرجل أم على المرأة؟ على الزوج أو على الزوجة؟ طبعا الزكاة على صاحب المال، زكاة المال على صاحبه. فإذا كانت المرأة تملكه وجب عليها هي، وإذا تطوع زوجها بالإخراج عنها كان مأجورا وأجزأ عنها، كان مأجورا وأجزأ عنها. طيب على أي سعر تخرج الزكاة؟ هي اشترت الذهب 5,000، لو الآن ذهبت تبيعه 3,000، نقول تحسب الزكاة على سعره الحالي في السوق، تحسب الزكاة على سعره الحالي في السوق. فكم الآن يسوى ذهبها في السوق؟ بناء على ما يسوى ذهبها في السوق تخرج الزكاة، تخرج الزكاة. وكذلك فإن الإنسان أو المرأة المسلمة تحتاط لدينها، ولو قالت أنا ما عندي سيولة طلع زكاة الذهب، نقول حل بسيط، أخرجي قطعة منه تساوي الزكاة. لو قالت الزكاة علي في الذهب 200 ريال، زكاة ذهبي 200 ريال، ما عندي 200 ريال، نقول عندك خاتم ذهب يساوي 200 ريال، عندك أقراط أذنين تساوي 200 ريال، طلعيها للفقراء. بيعي منه طلعي الزكاة، بيعي منه وأخرج الزكاة. لو قالت سينفد وينتهي مع مرور الوقت، أبيع قطعة ورا قطعة ورا قطعة ينتهي الذهب، نقول لا، لا ينتهي. لماذا؟ لماذا لا ينتهي؟ لأنه إذا نقص عن النصاب ما عاد في زكاة. هب أنه 100 غرام، باعت قطعة صار 90، السنة اللي بعدها باعت قطعة صار 80، أخو خاص 80 ما هي زكاة، أقل من 85 ما في زكاة. إذن لن ينفد من هذه الجهة، لن ينفد. طيب، إذن هذا ما يتعلق بموضوع زكاة الذهب. وسبق بيان أيضا أن البنات يخرج زكاة كل واحدة وحدها، ولا يجب جمع بعضه إلى بعض. فلو كان زكاة ذهب، فلو كان ذهب هذه البنت 40 غرام، وهذه البنت 40 غرام، وهذه البنت 40 غرام، ما تجب الزكاة، ولا يقال مجموع 120 فيها زكاة. نقول تعامل كل واحدة وحدها، والزوجة وحدها، والبنت وحدها، والزوجة الثانية وحدها، وهكذا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. والحديث حسنه ابن عبد البر. ومعنى نعده أي نهيئه ونحضره للتجارة. دل هذا الحديث على وجوب الزكاة في الذي يعد للبيع، يعني عروض التجارة والسلع التي تباع. والأصل في ذلك خذ من أموالهم صدقة، وعروض التجارة من الأموال أم لا؟ من الأموال. قال تعالى: والذين في أموالهم حق للسائل، حق للسائل والمحروم. عروض التجارة من الأموال التي فيها حق للسائل والمحروم أم لا؟ وكذلك هذا الحديث. ثم حديث إن بعض الناس وقعوا في خالد بن الوليد لأنه لا يخرج زكاة ما عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تظلمون خالدا، إنكم تظلمون خالدا. قد احتبس أدراعه وأعتاده، جعلها وقف في سبيل الله، والمال الموقوف هل في زكاة؟ لا زكاة فيه. قال النووي: في هذا فيه وجوب زكاة التجارة. وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم أن في العروض تجارة، وقال المد هو إجماع، وقال شيخ الإسلام الأئمة الأربعة وسائر الأئمة إلا من شذ، يعني كابن حزم رحمه الله، متفقون على وجوبها في عروض التجارة. أصلا لو سقطت الزكاة في عروض التجارة الآن ما يكاد يبقى إلا شيء بسيط جدا، لأن أكثر الزكوات الآن عند المسلمين هي زكوات التجار. والحديث دليل على وجوب الزكاة في كل ما أعد للبيع والشراء، سواء كان طعاما أو لباسا أو مجوهرات أو أواني أو عقارات أو حيوانات أو أسهم شركات أو غير ذلك. ومفهومه أن الأشياء التي لم تعد للتجارة وإنما للقنية والاستعمال من المساكن والمراكب والملابس والأثاث لا زكاة فيه، إلا الحلي كما تقدم. وقدر زكاة عروض التجارة مثل زكاة الذهب والفضة، ربع العشر، لا تجب إلا إذا حال الحول. طيب الربح ماذا نفعل به في عروض التجارة؟ واحد بدأ ب100,000 من أول السنة وصار يبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع، نهاية السنة صارت 100، صارت 150، في 50,000 ربح. 50,000 هذه هل حال عليها الحول؟ لا، ما حال عليها الحول، لأن جاءت أثناء السنة. حال الحول على رأس المال الأصلي 100، لكن 50 ما حال عليها الحول. هل تجب الزكاة في 50 أم لا؟ تجب. لماذا؟ لأنها متولدة من 100، 50 متولدة من 100، فإذا حولها حول أصلها ولا يجعل لها حولا مستقلا منفصلا، بل حولها حول أصلها. طيب، لو واحد أعد أشياء للإجارة، مبنى يأجر، سيارة يأجرها، ملابس يأجرها، أثاث يأجره، في الآن محلات تأجير سيارات، ومحلات تأجير فساتين الأعراس، ومحلات تأجير شقق مفروشة، ومحلات تأجير أنوار وأدوات زينة الأعراس. نعم، وكل ما نزلت الأحوال المالية للناس زادت الأشياء المعدة للتأجير، لأن الناس ما عندهم القدرة الشرائية تخف، فينتقلون إلى بديل وهو الاستئجار. الاستئجار مش من الأشياء التي تعد الآن للتأجير أيضا، من الأنشطة التجارية في البلد، ها؟ تأجير الآلات، طيب، تأجير الخيام. إذن هذه الأشياء المعدة للإجارة ليس هناك زكاة فيها، لأن غير معدة للبيع، ولكن الأجرة إذا قبضت وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة. لو صرف منها جزء وحال الحول على الباقي والباقي نصاب فأكثر تجب فيه الزكاة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الأجرة على المساكن مثلا تجب أول ما تستلم. طيب، الدواب بالمعدة للإيجار، الآن إذا ذهبت إلى بعض المنتزهات تجد بعض الناس يؤجرون جمالا وبغالا وخيولا للركوب، هل هذه الدواب فيها الزكاة؟ لا، وإنما في الأجرة إذا حال عليه الحول عند جمهور العلماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خريبة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد الحسن. وحديث وفي الركاز الخمس في الصحيحين. الحافظ رحمه الله قال عن حديث رواته ثقات وله شاهد قوي مرسل جاء من طريق علي بن أبي طالب. ما هي الخريبة؟ الخريبة دار الخراب التي هي غير عامرة، ما هي مسكونة، هو خراب. وقوله فعرفه أمر من التعريف، أي أعلن في الناس وبين لهم حتى يجيء مالك هذا الكنز أو المال ويأخذه. والركاز هو الكنز الجاهلي يوجد في باطن الأرض، إذن الركاز خاص بالأشياء المدفونة، الركاز خاص بالأشياء المدفونة. كم فيه؟ الخمس، أعلى نسبة زكاة في الشريعة، لأن فيه في الشريعة عشر ونصف العشر وربع العشر كما مر معنا في زكاة الزروع والثمار. ما يسقى بماء السماء كم؟ العشر. وليسقى بحفر الآبار واستخراج المياه نصف العشر، وست أشهر بالمطر وست أشهر بالآبار ثلاثة أرباع العشر. الركاز فيه خمس، والركاز هذا في الزكاة عجيب، فيه أحكام خاصة غريبة بالنسبة لغيره، غريبة بالنسبة لغيره. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. وهذا الحديث مرسل، وحكم عليه بعضهم بالضعف، والمعادن جمع معدن، سمي معدنا لإقامته الطويلة، وعدن بالمكان يعني أقام فيه، فهذا المعدن لأنه مكث في الأرض مدة طويلة سمي معدنا، هذه المادة العضوية الموجودة في الطبيعة كالذهب والحديد والزئبق. وقوله من المعادن القبلية، القبلية موضع بناحية ساحل البحر الأحمر من منطقة الفرع من بلاد مزينة. طيب، إذن الآن المسألة عندنا حديثان، واحد في زكاة الركاز وواحد في زكاة المعادن. أما بالنسبة للركاز، ما وجد من زمن الجاهلية من كانوا قبل الإسلام، أو ما وجد من دفن من تقدم من كفار وإن لم يكونوا في الجاهلية، وجدنا كنز في مكان دفنه كفار، كنز في مكان للكفار، طيب كيف عرفنا؟ مثلا وجدنا دنانير عليها أسماء ملوكهم مسكوكة، مثل ما يوجد مثلا من ذهب الفراعنة أو غيرهم من الكفار، يمكن حصل عليها صور أصنامهم، مثلا صور معبوداتهم، فنعرف أنها للكفار. ماذا يكون حكم من وجد كنزا من هذا النوع؟ ليس لأشخاص مسلمين يجب أن يعرفه، يسأل عن صاحبه، هذا كنز قديم لناس من الكفار، من أحق به؟ الجواب واجده أحق به. هل يقول يجب عليه أن أسلمها لبيت المال؟ لا يجب عليه. هل يجب أن أضعه في المتحف؟ لا يجب عليه، هذا حق شرعي، وجد كنز جاهلي مدفون، واجده أحق به، يريد أن يبيعه عليهم، هذا على حسب ما يريد، لكن من جهة الحق حقه. طبعا هذا الكلام لأنه يوجد في بعض البلاد من يأخذه يستولي عليه، يقول أي شيء من هذا النوع هذا يتبع الآثار ولا بد تأتي به وإلا تعاقب. من جهة الشرع الركاز ملك لواجده لأنه أحق به، ولفعل عمر وعلي رضي الله عنهما فإنهما دفعا باقي الركاز لواجده، مع أن عمر خليفة دفع باقي الركاز لواجده حق شرعي. ماذا على واجده عليه الزكاة؟ كم زكاة الركاز؟ الخمس. لماذا هي نسبة كبيرة؟ لأنه حصل لصاحبه بلا كلفة ولا مشقة، فلذلك وجد وقع على كنز، فكانت الزكاة فيه الخمس. من الأشياء الغير المعتادة في موضوع الركاز أن الركاز تجب فيه الزكاة ولو لم يبلغ نصابا، الركاز تجب فيه الزكاة ولو لم يبلغ نصابا، فيزكي قليله وكثيره. من الفوارق أن الركاز تجب إخراج الزكاة فيه مباشرة ولا ينتظر حولان الحول، ولا ينتظر دوران الحول، من الفوارق أن الزكاة تجب ولو كان الذي وجده ذميا كافرا، ما دام في دار الإسلام يؤخذ منه الخمس. لو عرفنا أن هذا كافر ذمي أو مستأمن موجود في بلاد المسلمين، عرفنا أنه وقع على ركاز على كنز جاهلي، نقول هات الخمس. من الفوارق أن الركاز الزكاة الركاز ليس إنفاقها في المصارف الثمانية واجبا، بل يمكن تخرج في أي مصرف من مصالح المسلمين العامة، ولا يخص بها الأقسام الثمانية، فهو أشبه شيء أو فهي زكاة الركاز أشبه شيء بالفيء، أشبه شيء بالمصارف الفيء، ومصارف الفيء لا يخص بها الأصناف الثمانية. طيب، إذا وجد الركاز في أرض موات، بر لا يملكه أحد، أرض ميتة أو مشاعة أو لا يعلم مالكها أو على طريق غير مسلوك أو في قرية خربة، فإنه لواجده في جميع هذه الصور هذا بالنسبة لموضوع زكاة الركاز. لكن إذا كانت الأرض ملك لشخص وجاء واحد حفر فيها ووجد كنز وقال أنا عثرت عليه، ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ نقول كيف تنبش أرض غيرك، هناك مالك لهذه الأرض، كيف تنبشها وتأخذ الكنز الذي فيها؟ هذا لمن؟ لمالك الأرض، هذا لمالك الأرض. بالنسبة لموضوع المعادن، زكاة المعادن، إذا بلغ المعدن نصابا، إذا بلغ المعدن نصابا تجب فيه الزكاة، حتى لو كان من الحديد والنحاس والرصاص والعقيق والبلور ففيه الزكاة. طيب متى؟ واحد عثر على زكاة في على معدن في أرض أخذه، متى تجب استخرجه؟ من جم؟ متى تجب الزكاة؟ متى تجب الزكاة؟ فورا، لا ينتظر حول، فورا، لعموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا يشمل الزروع ويشمل المعادن. طيب كم فيه النصاب؟ كم فيه الزكاة؟ ربع العشر. لماذا؟ لأن الاستخراج المعادن فيه كلفة ومؤونة ومشقة، فيه نوع من الكلفة والمؤونة والمشقة، بل يموت فيه ناس، مناجم يموت فيها ناس، معدل معرض الانهيارات، واحتاج إلى آلات خاصة استخراج المعادن، و لا يكمل نصاب الواحد من الثاني. يعني لو واحد عثر على حديد وعلى نحاس وعلى نفط فلا يكمل هذا من هذا، كل واحد وحده، إذا بلغ النصاب يخرج زكاته منه. فإذا كان أقل من النصاب لا زكاة فيه، إذا بلغ النصاب يخرج مباشرة، لأنه مال مستفاد من الأرض، مال مستفاد من الأرض. الأئمة الثلاثة يفرقون بين المعادن والركاز. الأحناف يقولون إن المعدن هو الركاز، بالتالي طبعا ستختلف النسبة. المالكية والشافعية قالوا المعدن هو الذهب والفضة بالذات. الحنابلة قالوا المعدن أي شيء متولد من جنس، أي شيء متولد من الأرض من غير جنسها، ليس نباتا. ويعتبر الحنابلة أن أي شيء جاء ولو كان جاريا على الأرض، المعدن ولو كان جاريا كالنفط والقار، لأن بعض أنواع النفط توجد على ارتفاع على ليس على أعماق سحيقة، توجد أحيانا تتشقق الأرض ويخرج منها. فسواء كان جاريا كالنفط والقار، النفط ترى يعتبرون الفقهاء من المعادن، حنابل يعتبرونه من المعادن، أو جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة فهو من المعادن. فالمعادن أنواع، منها ما ينطبع بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص، ومنها ما هو جامد لا ينطبع ولا يذوب بالنار كالكحل والجص والنورة والياقوت والملح. ترى هذه يعني داخلة في عموم المعادن، مستخرجات من الأرض. ومنه مائع كالزفت والقار والنفط، مائعات. فإذا في جوامد تنطبع وجوامد لا تنطبع. طيب والماس، ها يستخرج ولا لا؟ إذن في مذهب الحنابلة يشمل كل هذا، بناء عليه شركات استخراج المعادن تؤدي الزكاة على ما تستخرجه، على ما تستخرجه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. أصل الفطر أن يقال فطر ناب البعير إذا انشق موضعه للطلوع، وإذا السماء انفطرت يعني انشقت. وصدقة الفطر هي الزكاة التي تسببها الفطر من صيام شهر رمضان، والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، وهي المذكورة في قوله تعالى: وذكر اسم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، على قول بعض المفسرين، وأجمع المسلمون على وجوبها، وهي فرض لازم وواجب، وجاءت في السنة أيضا، فرضت في رمضان في السنة الثانية للهجرة، والحكمة منها تطهير للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين، وترقع من خرق من الصيام بالغيبة والكذب والمحرمات، ولها حكم وأسرار عظيمة، وفيها شكر لله على أن متع الصائم مكنه من الصيام، وأن صحته باقية ودار الحول عليه وهو سليم في بدنه، وفيها تكافل مع المسلمين وإطعام الجائعين في يوم العيد، وإغناء هؤلاء عن السؤال، وإشاعة السرور والفرح في المجتمع، وأن يكون الفقير في كفاف في هذا اليوم لا يحتاج إلى مد اليد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وهذه الزيادة ضعيفة من رواية نجيح أبو معشر السندي، قال الحافظ إنه ضعيف، وضعفه ابن المديني والنسائي، وقال البخاري منكر الحديث. تقدم معنا أن كلمة فرض يعني أوجب، أوجب الفرض يعني الوجوب. وزكاة الفطر اصطلاح إسلامي لا يوجد عند العرب هذا من قبل، زكاة الفطر، وكأنها من الفطرة التي هي النفوس والخلقة، كأن زكاة الخلقة. واللفظة هذه إذا اللفظة إسلامية لم تكن معروفة عند العرب من قبل، ولم يأتي اسمها إلا على لسان صاحب الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بذلك. يقال عنها صدقة الفطر، يقال زكاة الفطر، يقال صدقة رمضان، يقال زكاة الصوم، كل ذلك لا بأس به، كل ذلك صحيح. قال أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أي صلاة؟ صلاة عيد الفطر بالذات. ومعنى أغنوهم يعني أطعموهم وكفوهم بحيث لا يحتاج إلى الطواف والدوران على الناس بالسؤال في هذا اليوم، لأنه يوم فرح. وقد أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطر أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم، أخذا من قول الراوي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فالفرض هو الواجب، وهذا محل إجماع، تجب على المسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، تستحب في الجنين ولا تجب. الأفضل أن تؤدى صبح العيد قبل خروج الناس للصلاة. وما مقدارها وما وقتها؟ الوقت الراجح أن زكاة الفطر يجوز تقديمها بيوم أو يومين، لحديث البخاري كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين. وقال بعض العلماء لا يجوز تقديمها مطلقا، وهو مذهب مالك، والشافعية قالوا يجوز تقديمها من أول رمضان، والمذهب الحنيفة يجوز تقديمها حول أو حولين. لكن النص الذي في البخاري التقديم يوم أو يومين لما قد يعرض الناس من الحرج إذا ألزمناهم جميعا أن يخرجوها قبل الصلاة في صبيحة يوم العيد قبل الصلاة. لكن ما هو وقت الوجوب؟ متى تجب؟ متى تجب؟ الأئمة الثلاثة قالوا تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر، لأنه أول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس في ليلة الفطر. وبناء عليه من كان حيا، من كان حيا إلى وقت غروب الشمس واستمرت حياته بعد غروب الشمس وجبت عليه زكاة الفطر ولو مات ليلة العيد، ولو مات ليلة العيد. ولو واحد مات قبل مغرب ليلة العيد فهو ليس حيا عندما وجبت، احنا قلنا تجب بغروب شمس ليلة العيد، فإذا مات قبل غروب شمس ليلة العيد فليس من أهل الوجوب، لا تجب عليه. طيب، واحد ولد بعد المغرب ليلة العيد، هل عليه زكاة؟ واحد أسلم بعد مغرب ليلة العيد ليس عليه زكاة لعدم وجود سبب الوجوب عليه، لعدم وجود سبب الوجوب عليه. لكن لو كان حيا من قبل وجاء مغرب ليلة العيد غربت شمسه وهو حي تجب عليه. طيب لو ولد ولد قبل مغرب ليلة العيد تجب عليه، يجب على ولي إخراج الزكاة عنه. لو أسلم كافر في نهار آخر يوم من رمضان هل تجب عليه؟ طيب ما صام رمضان، ما صام حتى يفطر، نعم لا تعلق لها، ليس يشترط أن يكون قد صام. ولذلك لو واحد عنده مرض مزمن أخرج الفدية عن كل الشهر، واحد كبير في السن لا يستطيع أن يصوم لكبر سنه طلع الفدية عن كل الشهر، عليه زكاة فطر؟ نعم، يشارك المسلمين لإخراج زكاة الفطر. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. متفق عليه. هذا الحديث يبين المقدار، وسنرجع الكلام عن هذا الحديث والحديث الذي يليه إلى الدرس القادم إن شاء الله. يقول: إذا وجد شخص كنزا يحتوي على تماثيل، إن كانت تماثيل ذوات الأرواح وجب عليه إتلافها لأن مهدر شرعا لا يجوز إبقاؤها. طيب لو قال: أكسر الرأس، قلنا لا بأس، أكسر الرأس. إذا كسرت الرأس خلاص الصورة في الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. كم عدد نصاب المال؟ إذا بلغ المال 200 درهم أو 85 أو 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة تجب الزكاة. أول ما سكت الريالات هنا كانت ريالة فضة، وقال العلماء في ذلك الوقت أن 56 ريال فضة يعادل 200 درهم. 56 ريال فضة التي كانت تعادل 200 درهم وهو النصاب، لو أردنا أن نعرف سعرها الآن، ريال الفضة القديم سعره الآن بين 9 و10 ريال، فيكون النصاب الآن تقريبا 500 ريال بالعملات الورقية. لو كانت البلد سكت ذهبها، سكت العملة على الذهب من أول ما سكت العملة على الذهب، لقلنا العملة الورقية طبعا بدل العملة الذهبية، أو العملة الورقية بدل العملة الفضية حسب ما سكوا عملة البلد. فلو كان سكوها ذهب قلنا النصاب العملة الورقية على الذهب، إذا سكوا العملة فضة نقول بعد ذلك بدلوها بورق، نقول الآن زكاة العملة النصاب الورقية على حسب نصاب الفضة. طيب يقول: لو أخرجنا زكاة الفطر من أول رمضان، على الراجح لا يجزئ، الرخصة يوم أو يومين قبل رمضان، مكتبة في مسجد تباع فيها أشرطة لا يجوز البيع في المسجد، حتى لو الأشرطة إسلامية لا يجوز البيع في المسجد. لو كانت المكتبة هذه لا مدخل منها إلى المسجد، في زاوية وبابها إلى الشارع، إذن لا تأخذ حكم المسجد. أما إذا بابها إلى المسجد فتأخذ حكم المسجد، وبناء عليه تعرف يباع فيها ولا لا. بنيت بيتا ثم بدا لي ان ابيعه للانتقال الى مكان اخر، ولست عازما عزما اكيدا على البيع الا اذا حقق ثمنا. ما دام نويت البيع وتنتظر الثمن فعليك الزكاه اذا حال الحول. لكن لو قال: انا محتار، ااجر، ابيع، اسكن فيه، ما جزم بشيء فليس فيه زكاه. لكن لو جزم بالبيع وينتظر السعر، جزم خلاص هذا البيت للبيع، أنا بس أنتظر المشتري المناسب، فتجب الزكاة إذا حال الحول. وهذا مما يدفع الناس إلى سرعة تداول السلع وعدم حبسها، وهذا يؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في البلد. رجل أصابه الوسواس، بماذا ينصح؟ بالاستعاذة بالله من الشيطان، وعدم إعادة الفعل إذا فعله وقام به على الوجه الصحيح من وضوء أو التطهير من نجاسة أو قراءة فاتحة أو تكبيرة إحرام ونحو ذلك. بعض الموظفين يسجلون في دفتر الدوام عن زملائهم دون أن يداوم الآخر، فهل مالهم حلال أم حرام؟ الذي لم يحضر لا يجوز له أن يأخذ الراتب، إذ الذي لم يحضر من غير عذر لا يجوز أن يأخذ الراتب، وفعل صاحبه هذا غش وكذب وتزوير، لأنه وقع أنه عنه، والأصل أن التوقيع للشخص نفسه، ثم كذب بأن جعله يبدو حاضرا وهو ليس بحاضر، وذاك إذا كان راضيا فإنه آثم أيضا، خصوصا إذا أمره أو اتفق معه على ذلك. لدي عاملات غير مسلمات يعمل جهاز الراديو على إذاعة القرآن الكريم في الغرفة التي يعملن بها، فقالت لي إحداهن إنه لا يجوز تشغيله عندهن لأنهن كافرات، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب غير صحيح. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإذا إبلاغ الكفار كلام الله ويسمعهم كلام الله هذا من المقاصد الشرعية، فليسمع كلام الله، هذا ليس مصحف حتى نقول لا تمكن الكافر من مسجد، هذا مسجل صوت. ونحن الآن لا نعرف ما أن السؤال هذا جاء من أسئلة الإنترنت، لا نعرف هل هذا السائل أو السائلة هذه موجودة في جزيرة العرب أم لا، لكن إذا كانت هذه السائلة موجودة في جزيرة العرب ننصحها بعدم إبقاء الخادمات الكافرات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان، فيجب أن تبقى نقية خالصة. وإذا كانت خارج جزيرة العرب فبقاء الكافر المأمون جائز مع الاجتهاد في دعوته إلى الإسلام. هل يجوز إرسال الزكاة لأشخاص محتاجين من الأقارب كالأم والأب والإخوة؟ لا، ليسوا سواء، فالأم والأب لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن الإنسان مكلف بنفقتهم شرعا، فكيف يفتدي النفقة بالزكاة؟ يفتدي النفقة التي يجب أن يخرجها هو غير الزكاة يوم يعطي بدلا منها زكاة. أما الإخوة إذا كانوا فقراء الراجح جواز إعطاء الزكاة إليهم حتى لو كانوا في بلد آخر. بعض النساء قد يكون عندها ذهب تلبسه فقط في المناسبات، فقد تجلس السنة أو أكثر لا تلبسه، عليها الزكاة تلبسه أو ما تلبسه. ما حكم زيادة ثمن السلعة إذا بيعت بالتقسيط عن سعرها إذا بيعت نقدا؟ الراجح من قولي أهل العلم في المسألة جواز ذلك، لكن لا ينفصل بالعقد حتى يحدد هل هو بالأقصى هل هو بالآجل أو بالحال. فإذا قال أبيعك نقدا بألف وإلى أجل إلى سنة بألف ومئتين الراجح الجواز بشرط أن لا ينفصل العقد إلا على ثمن محدد هذا أو هذا. فلا يجوز أقول أن يقول اشتريته منك وما نختلف، إن جبتها مباشرة خذ أجيب ألف، وإن جبت بعد سنة أجيب ألف ومئتين، بيع باطل، السبب أن الثمن غير محدد، وإذا كان الثمن غير محدد فلا يجوز البيع. لكن لو قال أشتريها منك إلى سنة بألف ومئتين صح البيع، إذا قال أشتريها منك الآن حالة بألف صح البيع لأجل تحديد الثمن. شخص يمتلك عددا من الشقق كاستثمار لماله ويؤجرها للاستفادة حتى يحتاج مالا فيبيعها، إذا قرر البيع يبدأ الحول، إذا قرر البيع بدأ الحول. هذا السؤال باللغة الإنجليزية. New Muslim sister is asking that she wants to marry Muslim man and go with him to a Muslim country. However, her Christian mother cannot tolerate her only daughter going away to a different country. The sister is confused whether she should go ahead and leave her mom and make hijrah. She will be able to visit her mom every half year, knowing that her mom got divorced 2 years ago from her father after the father left her mom so that he could go with a new young woman. Thus, her mom is feeling bad. What should she do? طيب, this Muslim sister, she can, if she married a Muslim man, she can leave the kafir country with him and make hijrah. And of course, this is better than staying in the kuffar country. And she can help her mother, even though she is out of the mother's country. So she will make hijrah and stay, help her mother, and visit her mother with her mahram from a time to another. She can call her by telephone and send letters and gifts. So she can make the good deeds with her mother. طيب, وبذلك نكون قد أتينا على ما ورد من الأسئلة, والله تعالى أعلم, صلى الله على نبينا محمد.